أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة القرآن الكريم، ليلة الآيات المباركات المحكمات من كتاب الله رب الأرض والسماوات. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، يحوي من الدروس على عدد أيام السنة، فأهل البيت إن شاء الله هدايتهم رب البيت أو أحد أبنائه يجمع الأسرة بعد الإفطار من صلاة الصبح، ويقرؤون آية ويكررونها في لذة روحية حتى يحفظوها، ثم يتطلعون إلى معناها فيقع عليهم الأب أو الابن هذا الشرح فيفهمون مراد الله من كلامه، ثم يعلمون أن هذه الآيات نزلت لهدايتهم لإصلاحهم لأجل إكمالهم وإسعادهم في الدنيا والآخرة. فما كان يتضمنه اللفظ حكما عرفوه وطبقوا، عقيدة اعتقدوها، أدبا تأدبوا به، خلقا تخلقوا به، ولا يزالون يكملون حتى يبلغوا الكمال المطلوب للمؤمن والمؤمنة، وثم تتم الولاية لهم مع الله. فإذا والاهم الله وأصبحوا أولياءه علموهم أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أهل الحي في المدينة من المدن، المربي الذي يتأهل لتربية إخوانه روحيا بعد صلاة المغرب أو العشاء أو في وقت يناسب حالهم، ولكن الوقت الغالب للمناسبة هو المغرب، يأتون بنسائهم وأطفالهم قبيل غروب الشمس بدقائق، فيصلون المغرب، يصلي بهم مربيهم أو إمامهم، ثم يجلس لهم يوما آية ويوما حديثا. لا تمضي السنة إلا وهم ربانيون، ربانيون بحق، وتختفي مظاهر الألم والحزن، لا غش لا كذب لا خداع لا كبر لا عجب لا سرقة لا فجور لا ظلم، يتحولون إلى أسرة كالأسر التي كانت على عهد رسول الله والراشدين، ومن ثم يجدون طعم الحياة ولذتها. أهل الحي متعانقون متصافحون متحابون، يتقاسمون الخير والغير كأنهم جسم واحد. أهل القرى كذلك، وهذا لا يحتاج فيه إلى إذن من الحاكم، سواء كانوا في روسيا وإلا كانوا في أوروبا ولا أمريكا، فضل عن ديار الإيمان والإسلام، بل الحكومة الرشيدة العاقلة تبارك هذا وتدعو إليه وتشجع عليه، لأنها تعاني من جراء الفتن معاناة، فتصبح البلاد آمنة ندية رخية، الفقير صابر يبتسم ويحمد الله، الغني شاكر ويعطي مما أعلاه الله، الصحيح يعمل الليل والنهار لله، المريض يواسى بكلمة اصبر فإن الله مع الصابرين. تلك حياة المسلمين بحق. فما المانع أن نحيا؟ ردوا علي، أنا أفكر بعشرات السنين، ما المانع أن أصاب في عقولنا أم في أبداننا أم في أموالنا أم في آدابنا وأخلاقنا؟ ما الذي يحدث إلا أننا أرضينا الله ورضينا به ربا وإلها، وأصبحنا نجتمع بين يديه في بيته، نبكي مع بعضنا البعض، نرفع كفنا إليه مجتمعين، نسأله رحمته وهدايته ومغفرته. كل ما في الأمر أضعنا ساعة ونصف، هذه الساعة والنصف يجلس فيها اللاهون واللاعبون مضاعفة، ثلاث ساعات، لعلي واهم، والله أكثر من ساعة ونصف، ويعودون بلا شيء، الفقير حزين والغني طائر ممزق والهم ملازم والصدور ضيقة والآلام متزايدة. اللهم وفق المسلمين للأخذ بهذا المنهج الرباني النبوي الكريم. الكتاب الآن عندهم، من شاء أن يطبع منه مليار فليطبع، جربوا. إذن ومع الآية الكريمة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لما يأخذ أهل المسجد أو البيت يرددون هذه الآية، يوجد في الأرض من هو أسعد منهم؟ لا أحد. هل يغشى الغير ما يغشاهم من النور الإلهي والرحمة الربانية؟ ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عندهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. من المنادي لنا؟ الله. ربنا ينادينا؟ الحمد لله، الحمد لله. ما هو العنوان الذي نادانا به؟ الإيمان، عنوان الإيمان. يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، لبيك اللهم لبيك، مر تطع. هذا الاستعداد الأولي. وقد علمتم سر عنوان الإيمان، لأن المؤمنين أولياء الله، فهو يحبهم ويكرمهم، فلهذا ناداهم ليرشدهم ليوجههم إلى ما يكملهم ويسعدهم. وثانيا الإيمان بمثابة الروح، فالمؤمن الحق حي والكافر ميت، لا يسمع ولا يبصر، لا يفقه ولا يعقل، وذلك شأن الأموات. أما المؤمن فهو حي يسمع نداء الله، يبصر آيات الله، يجيب ربه إذا دعاه، يكف إذا نهاه لكمال حياته. تشكون في هذا؟ أحلف لكم والله لك ما تسمعون. ما الدليل يا شيخ؟ الدليل عندنا أهل الذمة من اليهود والنصارى الذين دخلنا ديارهم مرشدين معلمين سائسين حاكمين عادلين، أهل الذمة ليس من حق الأمير أن يكلفهم بالصلاة أو بالزكاة أو بالصيام أو بالحج أبدا. لما؟ أموات. تقول الميت يا ميت صلي، كيف صلي؟ تقول للأصم الذي لا يسمع سمعت النداء أجب ربك في البيت، ما يسمع. يوم ما ننفخ الروح فيهم فيسلموا، حينئذ وجب التكليف، مروهم كلفوهم، فإنهم قادرون على أن ينهضوا بالتكاليف، أهل لأن يسمعوا نداء الله ويجيبوه. إذن احمدوا الله لنا ولكم، الحمد لله على نعمة الإيمان، فقووا إيمانكم، زيدوا في طاقاته. جلسة كهذه ترفع كان 160 إلى 190 يشير. إذن يا أيها الذين آمنوا ماذا يريد منا؟ ما طلب منا؟ أن نتقيه. طلب منا تقوى، اتقوا الله. لما وكيف؟ لما لا نتقيه؟ إذا ما اتقينا شقينا، خسرنا، عذبنا، هلكنا، تحطمنا، خسرنا دنيانا وأخرانا. اتقوا الله. كيف نتقي ربنا وهو فوقنا ويملكنا ويقول الشيء كن فيكون؟ لو قال للموت يا موت خذهم والله في ساعة. كيف نتقيه يرحمكم الله؟ بالأسوار العالية. أيام كانت الأسوار تحفظ المدن والحواضر، ما تنفع الأسوار. الحصون ما تنفع الآن. ماذا بما نتقي الله؟ نتقي فقط بالإسلام إليه. أسلم له قلبك ووجهك، وبذلك اتقيت سخطه وعذابه، فلا تخف عذابه ولا تخشى سخطه عليك، بما أنك طرحت بين يديه، أعطيته قلبك، فقلبك لا يتقلب إلا في طلب رضاه، ووجهك لا تلتفت إلى سواه، ما هو إلا الله، سائلا ضارعا آملا طالبا عاملا دائما الله وحده. ومن يسلم وجهه إلى الله فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. هل يتقى الله بالجيوش بالصواريخ بالهيدروجين؟ بما يتقى؟ بما يتقى يا عباده؟ بالإسلام إليه والاطراح بين يديه وتفويض الأمر إليه. ما لك إلا هو، ترجع إليه في شأنك كله. اتقوا الله وقولوا حق تقاته. من يستطيع؟ من يقدر؟ نضرب لكم الأمثال وبها تتضح الحال. عندك يا راضع صيا تستطيع أن تتقي بها عقرب كذا ولا لا؟ حية حنش، لكن هل تستطيع أن تتقي بها أسد؟ ما تستطيع، ما تقدر. نحن أيها السعوديون نستطيع أن نتقي دولة تريد أن تهاجمنا في حدود ما عندنا، لكن نستطيع أن نحارب أمريكا؟ نتقي أمريكا؟ لو زحفت أوروبا نتقيها؟ ما نستطيع. نحتاج إلى طاقات مضاعفة. فهمتم هذا؟ إذن كيف نتقي الذي بيده ملكوت كل شيء، يحيي ويميت، يعطي ويمنع، فقط بكلمة كن فيكون المراد؟ نتقي كيف وهو يحيط بنا وهو من ورائهم محيط، يعلم ظواهرنا وبواطننا؟ اسمع، والله ما نتنفس إلا بعد إذنه. كيف نتقي هذا؟ بأي شيء؟ حق تقاته. لما نزلت هذه الآية ضج الأصحاب المؤمنون، قالوا كيف؟ فأنزل الله عز وجل قوله: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. فخف الحمل، فاتق الله في حدود قدرتك، وما كان فوق استطاعتك وقدرتك غير مواخذ به ولا مسؤول عنه. فهذه الآية عامة خصصتها يا راضي آية التغابن. فاتقوا الله ما استطعتم، أي خافوه خوفا يحملكم على فعل أمره وترك نهيه في حدود قدرتكم البشرية. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. إذن هيا نقرأ الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اسمعوا يا عباد الله، أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، يجب على كل واحد منا ألا يموت إلا مسلما. مشكل هذا أيضا. ممكن يعيش أحدنا الآن 40 عام، فهل يضمن؟ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا يصح لأحدنا أن يموت على غير الإسلام. والطريق إلى تحقيق هذا الهدف، إلى الوصول إلى هذه الغاية، هو فقط أن تعزم، تصمم، تنوي على ألا تموت إلا مسلم، ثم تأخذ في الطاعة العمياء لله ورسوله، فلا تزال تطيعهما وتعمل بأمرهما وتتخلى عن نهيهما حتى تطيب نفسك وتطهر وتسكن وتطمئن وتصبح تكره الشر، تكره الأذى، تكره السوء كما تكره الموت. أقول معاشر المستمعين، نحن مأمورون ألا نموت إلا مسلمين، وإلا لا؟ أما قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين، هيا نعزم على ألا نموت إلا مسلمين. ما الطريق؟ الطريق أن نعمل بطاعة الله والرسول، وكلنا عزم وكلنا حزم على ألا نوافي ربنا إلا مسلمين. فهذا العمل، الضرب في هذا الطريق ومواصلة السير، هذا يحول نفسك إلى نفس طيبة طائرة مطمئنة، ما تقبل الخبث، ما ترضى بالكفر، ما تقتنع بالباطل ولا الشرك ولا ولا، وبذلك ضمنت أن تموت مسلما. لكن لا بد من جهادها، فإن أهملتها أو جاملتها وتركت يوما تعلو ويوما تنخفض، من يضمن لك أنك تموت على غير الإسلام؟ مع الأخذ بالحيطة لا تعيشن بين الكافرين، لا تحين بين المشركين، ما تدري ماذا يحدث لك، لا بد من الانحياز والهجرة إلى دار الإسلام والمسلمين. إذن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا خطاب الله لنا، ينهانا أن نموت على غير الإسلام. فإن من مات على غير الإسلام خسر خسرانا أبديا، والله ما يريد لأوليائه الذين يعلمهم ويحلمهم ويربيهم بهذه التربية، لا يرضى أن يموتوا على غير الإسلام فيهلكوا ويخسروا. لعلي ما أفصحت أقول لك يا بني، جاهد نفسك على أن تبقى مسلما ظاهرا وباطنا، فإن الخاتمة بإذن الله مضمونة. فإن كنت تتلاعب وتقدم رجلا وتؤخر أخرى، وما تشعر بكذا وما تشعر بباطل، قد تتخطف وتهلك على الكفر. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأنكم أمة الدنيا والآخرة. بلغت البشرية نيفا وسبعين أمة، أنتم أكملها، أنتم أصفاها، أنتم أسعدها، أنتم أطهرها. إذن ننصح لكم أن تعتصموا بحبل الله مجتمعين. ما حبل الله الممتد إلينا من السماء؟ دينه الإسلام. والاستعصام الآخر بالمعصم، شد بيدك. اعتصموا بحبل الله جميعا، وإياكم أن تتفرقوا، فإذا تفرقتم تمزقتم، تشتتتم، تبعثرتم، سقطت أيديكم وارتفع العصام عنكم. إذن هذه الآية تحرم على المسلمين أن يختلفوا في دين الله، لا يحل للمسلمين الذين أسلموا قلوبهم ووجوههم لله أن يعيشوا في مدينة أو في قرية أو في صحراء على رأس جبل وهم مختلفون. والواقع هكذا أو اختلفنا بلغنا نيفا وسبعين ملة وفرقة، فلهذا ضعفنا انهزمنا انكسرنا أذلنا الشرق والغرب امتهنا هبطنا إلى الحضيض، لأننا فقدنا الطاقة الكافية، فقدنا الروح، أماتونا. هل حدث أن المسلمين اعتصموا في يوم الأيام بحبله جميعا وما تفرقوا؟ نعم، القرون الذهبية كانت الأمة أمة واحدة، ثم تفرقت مذاهب، ثم طرق، ثم أحزاب، ثم وطنيات، بلديات بلادنا، وما أصبحنا كتلك الأمة التي يقول لها مولاها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذا اختلف اثنان أو ثلاثة أو جماعة أو أهل إقليم مع آخر فيه المرجع الحق إن كنا مؤمنين. قال تعالى وإن تنازعتم في شيء قل أو كثر غلا أو رخص في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أي عاقبة. هل نأخذ بهذا نحن أهل القرية؟ أهل القرية لما يجتمعون هذا الاجتماع كل ليلة انتظمت حياتهم في سلك الوحدة وأصبحوا جماعة واحدة، إن حصل خلاف بين هذا وهذا تعال إلى الشيخ اقرأ الآية يتضح المقام، يقول إذا سامحني أنا الذي أخطأت أستغفر الله أنا معك. وهكذا وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لا إلى قول فلان وفلان ورأي فلان ورأي فلان ومذهب فلان وفلان، إلى الله جل جلاله. كيف نرده إلى الله؟ إلى كتابه. كيف نرد إلى رسول الله وقد مات؟ نرد إلى سنته. هذا معقول ومنطقي ولا يفهم غير هذا. فردوه إلى الله والرسول. وقولوا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فلما تفرقنا ضعفت عقيدة الإيمان بالله واليوم الآخر، لو قويت لحملتنا على أن نتطامن نتواضع نتنازل نسلم بالحق نعترف به، لكن ما دام الإيمان ضعيفا ما في طاقة تحملك، تريد أن تظهر أن تنتصر صورة عاجلة. محمد بن إدريس الشافعي الغزي الإمام رحمه الله قال ما ناظرت ولا جادلت أحدا إلا سألت الله أن يكون هو المنتصر هو الذي يكون الحق معه. أرأيتم؟ ونحن نعرف أني على باطل ونريد أن ننتصر، أعوذ بالله منا. إذن هذا معناه قتل للنفس اللوامة الأمارة بالسوء حتى تطيب، فإذا طابت تريد أن تنتصر أنت وهي تنخذل لتعرف ربها وترجع إليه، لأن تنتصر فتطغى وقد تنحرف وقد تنغمس في بؤرة الفساد. من يعلمنا هذا؟ من يربينا؟ واعتصموا بحبل الله جميعا فعل أمر وإلى لا، وحبل الله دينه الإسلام، ولا تفرقوا، إياكم أن تتفرقوا، فإن العدو يقوى على ابتلاعكم، أيام كنا أمة واحدة، استطاعت رب أن تهزمنا في أي معركة دخلت؟ ما استطاعت. لكن لما تقسمنا أقاليم ومذاهب وآراء وأحزاب وجماعات ذبحونا وسلخونا. والآن معاشر المستمعين والمستمعات نردد الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الفرقة حرام، الاعتصام والاتحاد واجب. بلغ الناس الاعتصام بماذا؟ بمبادئ الحزب. بماذا؟ بحبل الله، بالإسلام. إذن ومع الشرح ويتبين لكم أيضا مزيد. عدناه؟ لا ما في حاجة. المربي لما ما يجد شرحها كما يعرف. الشرح: نادى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين، أما قال يا أيها الذين آمنوا، ناداهم منها عباده المؤمنين من هذه الأمة المرحومة، أمة الخير والحمد. أمة الإسلام معروفة بالأمة المرحومة وأمة الخير وأمة الحمد، فالتوراة والإنجيل تجد هذه الصفات. الحمادون من هم؟ نحن. كيف حالك؟ الحمد لله. أكلت؟ الحمد لله. جاء والدك؟ الحمد لله. هذا طابعنا. مريض يلفظ في أنفاسه، كيف إن شاء الله؟ الحمد لله. هذه أمة الحمد، ما فاز بهذا إلا هي. واكل الآن يهودي نصراني بوذي وتحدث معه يقول الحمد لله، ما ولو أكل دجاجة كاملة. لكن نحن كيف حالكم؟ الحمد لله. أمة الرحمة، لم تعرف الدنيا أمة أرحم من هذه الأمة. إذا حصل بعد تفرقها وسقوطها عنف أو شدة أو غلظة كذا، هذا ليس عائد إلى الإسلام، عائد إلى أنهم أبعدوهم عن الإسلام. إذن ناداها بعنوان الإيمان لما؟ لأن المؤمن حي حياة روحية وبدنية، فهو قادر على النهوض بالتكاليف الشرعية كما علمتم، قادر على البذل والعطاء. كم وكم من مؤمن خرج من ماله في سبيل الله، قادر على البذل والعطاء، كما هو قادر أيضا على الترك والامتناع. يستطيع أن يقول الشيخ: يا فلان حرمت عليك امرأتك، بانت منك، لا تحل لك أبدا، والله يتركها ويتخلى عنها، وقلبه معلق بها، وحياته مرتبطة بها، وأولاده يصرخون وراءه من أجلها، ومع هذا لا يبالي. أمره ربه أن يترك. يكون في جيبه ريال هو فطور أو عشاء، ويقال هذا لا يحل لك حرام، والله يظل جائعا ولا يأكل به. إذن كما هو قادر على النهوض بالبذل والعطاء، قادر على الترك، يتخلى عن الأهواء والشهوات، وقد يتسبب ذلك في أن يعادي أمه أو أباه، إذ هدفه أن يرضى الله. إذن قال: حتى من أحب الأشياء إلى نفسه ناداهم فأمرهم بتقوى، وتقوى الله هي سبب سعادة الدنيا والآخرة حقا، هي سبب سعادة الدنيا والآخرة. لما أيها الفلاسفة القرآنيون، لما كانت طاعة الله وطاعة الرسول سبب السعادة في الدنيا والآخرة؟ سألكم فيلسوف بريطاني، أجيبوا. من يجيب؟ على كل حال، كل أدلى بدلوه، هذا جاء بالماء وهذا جاء بالحمى، وحماكم زبد لنا. المهم أن التكاليف الشرعية أليست عبارة عن قانون وإلا لا ينفذ؟ هذه التكاليف الشرعية التي ينهض بها المسلمون وضعت من أجل إسعاد الإنسان، فهي تحقق في الدنيا الرخاء، تحقق في الدنيا الطهر، تحقق في الدنيا القوة، تحقق في الدنيا العافية، تحقق في الدنيا الأمن، الحب، مظاهر الحزن والآلام كلها تمحوها، تحقق سعادة الدنيا وإلا لا؟ إذن وتزكي النفس فتعد العبد لسعادة الآخرة، إذ لا سعادة إلا بنفس زكية طاهرة. تبهتم؟ شرائع الله التي عندنا كلها تعمل على إسعاد الإنسان في الدنيا والآخرة. سعادة الدنيا أن تعيش آمنا غير خائف، أن تعيش شبعان غير جايع، هذه هي السعادة. أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذن فطاعة الله والرسول تحقق هذا وتنتجه ويثبت بها. الدار الآخرة سعادته متوقفة على زكاة الروح. هذه العبادات شرعت لهذا الغرض، تزكي النفس وتطهرها. إذن وتقوى الله هي سبب سعادة الدنيا والآخرة. سعادة الدنيا الأمن، أليس كذلك؟ وشبع البطن، ما في جوع قاتل ولا خوف. هذه الكلمة وردت في بعض آية من القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. حلفنا بالله أن أكبر دولة، أكبر ميزانية عندها، أكبر جيش، أكبر مصانع أمريكا وروسيا. تبهتم؟ لو تحقق ببحث علمي تجد تلك الوزارات والمصانع والجيوش والدنيا كلها من أجل أن يحققوا للشعب أمنا وطعاما. والله ما هو إلا هذا. أكبر دولة، وزارات متنوعة مختلفة كلها تدور في فلك واحد، أن يأمن الشعب وأن لا يجوع. أطعمهم من جوع وأمن. هل تحقق هذا لأكبر دولة؟ ما في خوف في أمريكا؟ يبيتون خائفين، يمشون في الشوارع خائفين، البلاء نزل عليهم. ما في حاجة وجوع فيه، آلاف مئات الآلاف محتاجين مع تلك الوزارات وتلك الطاقات. لو أهل قرية فقط، تبهتم، يتمسكوا بحبل الله ويعبدوا الله بما شرع لتحقق لهم هذا. إذن قال ودعوة، وهي دعوة أي الأمر بالتقوى، خوف من عذاب الله يحمل على طاعة الله بفعل ما يأمر به، وكل أوامره وأوامر رسوله دعوة للأخذ بأسباب النجاة. فالتقوى إذن دعوة إلى أخذ بأسباب النجاة، دعوة إلى طاعة الله ورسوله بفعل الأمر وترك النهي. فعل الأمر يوجد الخير، ترك النهي يبقي الصفاء ويحقق الأمن والطمأنينة. وعلى طاعة الله أيضا بترك ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله، وما هو الذي ينهى الله عنه ورسوله؟ عن أكل الحلوى، عن شرب اللبن، عن الاتدام بالسمن والزيت؟ لا أبدا. ما الذي ينهى الله عنه؟ الحشيشة، الأفيون، الخمر، الخبث، العافين من الطعام، وهو كل ما يؤذي العبد في عقله أو في بدنه. والله ما حرم الله علينا شيئا هو نافع لأبداننا أبدا، ما حرم إلا الذي يضر بنا، لأنه مولانا، سيدنا، مربينا. من أراد أن يشير إلى شيء يشير، قال حرم الزنا، والزنا فيه فرفشة وفي راحة نفس، انظر إلى مضاره، انظر إلى تأثيره، ماذا يفعل بأهله. ثيقوا فيما تسمعون، والله ما حرم الله ورسوله شيئا إلا لأنه ضار. خذها قاعدة مسلمة، عرفت العلة أو لم تعرف؟ لأن الشارع حكيم، هو خالق الحكمة وواهبها، بخلاف المشرع إذا كان مخلوق مربوب عنده مجموعة من الأفكار والعلوم تطر عليها الأيام تغيرها ويحدث فيها النقص والزيد. لكن شرع الله العليم الحكيم. قال ونهاهم عن ماذا؟ عن الموت على غير الإسلام. نعم، نهانا عن الموت على غير الإسلام، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذ من مات على غير الإسلام خسر خسرانا أبديا، خسر كل شيء. وقرأوا قوله تعالى قل إن الخاسرين، بحق، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ذلك هو الخسران المبين. وأمرهم بالاعتصام بماذا؟ بحبله المتين، ألا وهو دينه القويم وصراطه المستقيم، لأن ذلك هو سلم رقيهم وطريق نجاتهم وسعادتهم. ما هو السلم للرقي؟ الاشتراكية، الديمقراطية، البلشفية، هذا سلم الرقي. رقوا فين وصلوا؟ وصلوا إلى مستوى الحيوانات، البهائم، ينزو بعضهم على بعض. أين وصلوا؟ ارتقوا. الرقي الحقيقي أن نشابه الملائكة في الطهر والصفاء والكمال، لأننا نترقى في طبخ الحلويات. إذن وأمرهم بالاعتصام بحبله المتين ما كنتم تعملون. ولقوله تعالى نورث من عبادنا من كان تقيا، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، ما قال سرية شريفة غنية، من كان تقيا، عرب عجم شريف وضيع غني فقير، لا التفاتة، فقط التقوى، لأنه زكى نفسه بطاعة الله ورسوله. ثالثا، رابعا، علمهم بأن التقوى هي خوف من عذاب الله يحمل على طاعة الله وطاعة رسوله. خوف من الله عز وجل يحملك على أن تطيعه، فلا تخاف، فتأمن وتسعد. ذكرهم، خامسا، ذكرهم بأن العبد إذا واصل طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يموت إلا مسلما. إذا واصل الطاعة، ما قطعها، ما تورط في الذنوب والآثام، هذا بإذن الله لا يموت إلا مسلما بإذن الله. سادسا، علمهم أن ما يعصم من الفرقة ما يحفظ ويعصم من الفرقة هو العمل بكتاب الله وسنة رسول الله. أما قال الشيخ الفلاني وقال إمامنا وقال مذهبنا هذا عنوان الافتراق. لو يحضر معنا الجعافرة، الإمامية، الزيدية، الأباضية، الكذا وندرس كتاب الله والله ما نختلف، لكن إذا قلت شيخي يقول، إمامنا، مذهبنا، على الوحدة السلام، أكلها الطير. لكن لما ما نتنازل نتطامن ونذوب في حب الله وطلب رضاه؟ لما العنترية والعصبية؟ انزعوها من أذهاننا، نحن عبيد الله، لا هم لنا إلا أن يرضى عنا. لكن علماءهم مشايخهم صرفوا قلوبهم، يا ليتهم كانوا كما كنا. علمهم أن ما يعصم من الفرقة هو العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قل ما نرد للكتاب ولا أنا عندي مذهبي، ما آمنت ولا عرفت الإيمان بالله واليوم الآخر. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. كتاب الله وسنتي، قال المتمذهبون كتاب الله وعترتي. حاشا رسول الله أن يكل أمة الإسلام بملايين البشر في قرون عديدة يحيل إلى جماعة تموت في يوم الأيام. سمعت يا راضي؟ وإن قال شيخك صحيح، والله ما يصح. كيف الحكيم أستاذ الحكمة يربط أمة الإسلام من عهد إلى يوم القيامة كم بليارات البشر وإلى لا، كيف يربطها بأناس يعرف أنهم يموتون في القرن الأول؟ إذن الحق هو كتاب الله وسنتي. كلمة وعترتي وآل بيتي باطلة.